ناخذ ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. قال ابن عقيل رحمه الله: ومنها فعلا جمعا كصرعى جمع صريع، أو مصدرا كدعوى، أو صفة كشبعى وكسلى. ومنها فعالى كحبارى لطائر، ويقع على الذكر والأنثى. هذه أوزان القياسية، الأوزان القياسية في المخطوط. إذا جاءكم بعمال وخالف ذلك أنسبوه للوضوء، وأنسبوه لأنها سماع لا يقاس عليها. ولذلك ابن مالك ذكر هذه الأوزان، يعني ألف الثالث المخطوط، ألف الثالث الممدود، كل واحد منهما لا أوزان قياسية وسبعة. وهذا الذي القياسية هي التي ذكرها. ومنها فعلا كسمها للباطل، ومنها فعلا كسبطرة لعلا كسبطرة لضرب من المشي، ومنها فعلا مصدرا كذكرى أو جمعا كضربة جمع ضربان، وهي دويبة كالهرة من زينة الريح. تزعم العرب أنها تفسي وهتخ في ثوب أحدهم، تزعم العرب أنها تفسو في ثوب أحدهم إذا صاد، فلا تذهب رائحة، فلا تذهب رائحة حتى يبلى الثوب. وكحجلة جمع حجر، وليس في الجموع ما هو على وزن فعلى غيره. فعلى على الغرام ما فعلى قياس وقاله بالمال. ومنها فعلا كيشفع شمغيطي فعلا ما نبغى شيء. ومنها فعلا كحديثة هذا مطلع ما جبت كتاب. ومنها فعلا يا سيدي يا تخلينا روح وتنكمل نحو كفر في وعاء الطلع. ومنها فعلا نحو كفر في وعاء الطلع. ومنها فعيلة نحو خليطة للاختلاط، ويقال وقعوا في خليطة أي اختلط عليهم أمرهم. ومنها فعالة نحو شقارة لنبت. قال ابن مالك رحمه الله: لمدها فعلاء أفعلاء تثلث العين وفعللاء. أوزان سياسية من الأوزان المنبيه. لمدها فعلاء أفعلاء تثلث العين وفعللاء، ثم فعالة فعللا فاعولا، وفاعلاء فعليا مفعولا، ومطلق العين فعالة، وكذا مطلق فاعل فعلاء أخذ. هذا الأوزان القياسية الممدود. لألف التأنيث الممدودة أوزان كثيرة نبه المصنف على بعضها، يعني ما استوفاها. فمنها فعلاء اسما كصحراء أو صفة سواء اسما كصحراء ولا صفة كحمراء، أو صفة مذكرها أو صفة مذكرها على أفعال كحمراء، وعلى غير أفعال كديمة أطلاء. أطلاء هذا ليس له مذكر، لا يقال حطل ولا يقال حطل، مطر هطل، لا يقال مطر هطل. انتبه. وكذلك أحصنا، أحصنا هذا ما له طيفة، ما له طيفة، طيفة على فعلاء. ما له حسناء يعني ما يصير حسناء هذا ما لها مذكر. حسناء ما لها مذكر. أحسن هذا والنسو هو حسناء مثل أكبر كبرى، أما حسناء لا، هذا ما جاء فيه. أنا قلت لك هذا يشكل على كثير من حسناء خطأ؟ حسناء موجودة ولكن من حسنته امرأته حسناء ما لها مذكر. لا تقول احسنوا هذا مذكر، لا احسنوا مؤنثوا حسناء، مؤنثوا حسناء مثل افضل فضل اصغر صغرى نعم واكبر كبرى. طيب حسن حسن حسن حسنته مؤنث اخ هذه يا اسال انا مستعد هذا لا مذكر هذا ولا يقال سحاب أهطل بل سحاب هطل. وقولهم فرس يقال في مطر هطل ولكن هطل هؤلاء ليس له مذكر إنما مذكره يعني هطل وقالوا هطل هذه صفة صفة على وزن فاعل سحاب هطل صفة نعم هطلاو لا يكون مذكره هطل ولذلك لا مذكر له بل سحاب هطل ما يقولون مطر هطل هطل إنما يقولون مطر هطل هطل هذا يكون صفة مذكر هطل هطل مذكر لهطل لا هذا ما يكون مذكر هطل هطل هطل هطل إنما هذا الذي يقوله هذا مذكر لهطل ولكن في القياس ما يكون مؤنث هطل أو هطل أو فعلا ولا تكون مؤنث إلا بوقف على وجه أفعل مثل أسود سوداء. إذا هذا سحاب هطل سماعي سحاب هطل هذا سماعي نعم ما هو قياس سماعي نعم ما له مذكر على وزنه نعم أيوة. أنا ما لقياس أفعلا لا تكون مؤنث إلا لأفعل مثل أسود سوداء أحمر طفراء أسود سوداء وحسد وحسناه كمان ما هو مؤنث أحسن مؤنث أحسن حسناء مثل أكبر الكبرى أيوة إذا سحاب هطل هذا سماعي نعم مذكر هطل سماعي مذكر. ما هو مذكر هطل هطل ما هو مذكر سحاب هطل هطل هذا هطل مذكر مذكر سماعي سماعي قال لك نعم نعم العرب لا يقول لا هطل أهطل ولا وقولهم فرس أو ناقة رغواء أي حديدة القياد ولا يوصف به المذكر ولا يوصف به المذكر نعم صفات اللسان العربي لا لا مذكر له فلا يقال جمل أروغ ولا يقال جمل أروغ وكم رأة حسناء ولا يقال رجل أحسن والهطل تتابع المطر والدمع وسيلان يقال هطلت السماء تهطل هطلا وهطلانا وتهطالا ومنها أفعلاء تفلث العين نحو قولهم اليوم الرابع من أيام الأسبوع الأربعاء الأربعاء تفلث العين لها ثلاث لغات انتبهوا لهذا هذه أشياء تحتاج للضبط ضوابع استخرجها العرب يعني من لسانه هذا فليس للإنسان أن يتعدى اللي ما يعرف هذه الضوابع ما يلحق معنا ومنها فعللاء نحو عقرباء لأنثى العقارب ومنها فعالاء نحو قصاصا للقصاص ومنها فعلاء كقرفصاء ومنها فاعلاء كعاشوراء ومنها فاعلاء كقاصعاء لجحر من جحرة اليربوع ومنها فعلياء نحو كبرياء وهي العظمة كبرياء ومنها مفعولاء نحو مشيوخاء جمع شيخ ومنها فعالاء مطلق العين أي مضموم أي مضمومها ومفتوحة ومكسورة نحو دبوقاء للعذرة للعذرة وبراء للعذرة ما المقصود بالعذرة ما المقصود بالعذرة نجاسة نجاسة مصلحة ومصلحة. ما تعرف العزية؟ لا والله ما سمعت. لا لا. وبراساء لغة في البرنساء. هذا فعالة براساء. وهم الناس. وقال ابن السكيت يقال ما أدري أي البرنساء أي البرنساء. هو أي أي الناس هو وكثيرا. يقال ما أدري أي البرنساء هو أي أي الناس هو وكثيرا. سوينا مشكلة السؤال يعني كثيرا. منها فعلاء مطلق الفاء أي مضمومها ومفتوحة ومكسورة نحو خيلاء للتكبر وجنفاء اسم مكان وسيراء لبرد فيه خطوط صف. هذه أوزان قياسية كثيرة. عيدة عيدة. لا لا ما عيد الصلاة عمو الماضي يكفي. ما في شيء. المقصور والممدود. هذا الباب اللي يجي. خليه العيد إن شاء الله. ابن هشام العيد. العيد. العيد العيد. يعني شوال. عطنا درس رمضان. إذا اسم استوجب من قبل الطرف من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر كفعلي وفعلي جمع كفعلتي وفعلتي التنوين أنا معنى كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدمى. هذا القياس المقصور ألف المقصور هذا مطلقا لا يكون قياسا إلا بشرطين وإلا هم فهو سماع وكذلك ألف الثالث المنطق. الشرط الأول أن يستحق فتح ما قبل ألف بقاعدة عربية أو قاعدة ترفية فاهم ولا يلا أنا يا إخوان ما قبل ألف هنا الحمد لله درست هذا الباب أنا مشايخ ولكن الحمد لله ما جاءني فهم هذا الباب هذا الباب إلا هو ثم جئت والطعون وجلستها وهنا الصحيح الحمد لله ما فهمتم ولا وكذلك الكثير لو سألت على هذا الباب ما يعطيك الجواب مقصور والممدود مقصور هذا هذا معنى قبل بالمال وفية المقصور وين المقصور والممدود المقصور والممدود كل واحد منهما ينقسم إلى قسمين قياسي وتمام وين القياسي القياسي المقصور اللي في المقصور الذي له نظير يستوجب فتح ما قبل الأخر قبل أن يفهم بقاعدة عربية أو صرفية عربية أو صرفية إما نحوية أو صرفية أو صرفية والثانية أن يكون له خذ أن يكون له نظير في المعتد يستوجب فتح ما قبل آخره بقاعدة صرفية وقاعدة يعني نحوية الشرط الثاني إيش يا شيخ أن يكون له نظير صحيح نعم صحيح. أنتم ما تسمعوا لما يقوله موسى تنبه الشيء الآخر هذه القواعد لا تعرف إلا بكار الشرطان ترطى كون المقصور يعني مقصور قياسيا أن يستوجب فتح ما قبل أليف بقاعدة نحوية وصرفية والثاني أن يكون له نظير والصحيح يستوجب كمان فتح ما قبل آخره بقاعدة صرفية ونحوية وأطيخ جوع الجواء نعم والعماء واضح؟ وهذا هو المقصود القياس، لأنهم توجب فتح ما قبل آخره بقاعدة حرفية، وهو إيش؟ وهي هذه القاعدة أن جوية أن فاعل ثلاثي أن فاعل إيش؟ اللازم قياس مصدره إيش؟ يفتح ما قبل آخره جوية، واضح؟ جوية قياس مصدره جوية، عامية قياس مصدره إيش؟ عمل آسيع. نعم هو فعل اللازم، والقاعدة وفعل اللازم بابه فعل. ها هاي ماذا هاي؟ وين نظيره في الصحيح؟ أسيف أسفا يختفي كمان استوجي فتح ما قبل آخر بقاعدة خلفية، وهي وفعل اللازم بابه فعل. طيب فإن لم يكن له نظير هذا ولا يستوجب هذا بقاعدة خلفية، لا وليس إيه مقصورا قياسيا، فهمتم ولا؟ هذا معنى قبل من مالي. إذا تموني توجب من قبل الطرف فتح مكان ذا نظير كالأثر، فلنظيره المعلل الآخر ثبوت قفل بقياس ذلك. هذا معنى البيت هذا كفعل. وكذلك إذا كان له ثواب هذا مصرف كما مثلت لكم، ولا إيش المقصور هذا؟ يعني المقصور هذا جمع يستوجب هذه بقاعدة صرفية أو نحوية عربية يعني، بس لأن يعني الصرف هذا والنحو هذا عرب. وهذا إذا كان جمع مثل أنا مريته، ما جمعه مرة ها نستوجب فتح ما قبل آخر بقاعدة نحوية، وهو إيش؟ وفعل جمع وفعل جمع لفعلة أريد ونحوي كبرى ولفعلة فعل ما يأتيكم في بابها. هذا نظيره ميرا. هذا وين نظيره في الصحيح؟ هذا كربة القرب، هذا نظيره في الصحيح. وكذلك دوما أليف المقصر هذا قياسي، لأن يستوجب فتح ما قبل آخر هذا بقاعدة جمع، وهو إيه ترفية وفعل جمع لفعلة الحروف دوما، هذا على وزن فعل مثله دوميو تحركة اليوم فتح ما قبل بطول متالفة. ولذلك مثل لك ابن مالك بالجمع، قال لك كفعل وفعل في جمع ما كفعلتي وفعلتي نحو الدومة. هكذا امشي الدومة. كيف هذا يا شيخ؟ جمع دميتي، هذا اللي في الثالث المقصور القياس، لان نظيره في الصحيح غرفه دوما، هذا نظيره في الصحيح غرفه قربة كما قرب فتح ما قبل اخره انت القاعدة. نعم وفعل جمع لفعلة العلوم اسمك دمنة، هذا جمعه دمن يقتضي فتح ما قبل آخره ولا هو نظير كما فتح. وأما فتن هذا الفتى هذا سماع ما له نظير، فتح ما قبل آخره ما له نظير، هذا بين نظيره في الصحيح ما حد المقصورة المقصود والممدود كله. أما ما مثلت لك للمقصود تعريف يا سيدي، هو هذا تعريف أن التوجيب فتح ما قبل آخره بقاعدة ترفية ويكون له هذا القياسي منه يا شيخ. هذا القياسي هذا شر شروط القياسي، هذا شروط القياس. لكن تعريف المقصود يعني عموما يعني عموما هو يقولون نسبة ما كان آخر هذه وهذا اللي لازم ما كلام فاضي يحتاج الى الف لازمه يا شيخ. لا لازم لا هو بعضهم يزيد قبلها فتحه. لا ما يحتاج ما يحتاج هذا تحصيل الحاصل ما تحصل ليس اللي كان يعادي الله ما قبلها قبلها مفتوح. نعم كلام فاضي. نعم. المقصور هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة فخرج بالاسم الفعل نحو يرضى وبحرف إعرابه المبني نحو إذا وبلازمة المثلى نحو الزيدان فإن ألفه تنقلب ياء في الجر والنصب. والمقصور على قسمين قياسي وسماعي. فالقياسي كل اسم معتل له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل آخره وذلك كمصدر الفعل اللازم الذي على وزن فعل فإنه يكون فعلا بفتح الفاء والعين نحو أسف أسفا. فإذا كان معتلا وجب قصره نحو جوي جول لأن نظيره من الصحيح الآخر ملتزم فتح ما قبل آخره وهو أسف أسف أسف أسف أسف باطر بطل انتبه. ونحو فعل في جمع فعلة بكسر الفاء وفعل ونحو فعل في جمع فعلة بكسر الفاء وفعل في جمع فعلة بضم الفاء نحو مرا جمع مرية ومدن جمع مدية فإن نظيرهما من الصحيح قرب وقرب مرا هذا نظيره من الصحيح يعني من الصحيح قرب في درو في درو هلا وأما فعل نظيره من الصحيح ودوما من الصحيح غرفة غرف غرفة غرف هذا لأن جمع فعل بكسر الفاء يكون على فعل بكسر الأول وفتح الثاني وجمع فعل بضم الفاء يكون على فعل بضم الأول وفتح الثاني والدمى جمع دمية وهي الصورة من العاج ونحو وما استحق قبل آخر الآن خرجنا علمكم المقصور القياس الآن المقصور دخل انتهينا من المقصور القياس في تعريف الآن الآن عندنا هذا لا أدرك وكذلك هذا ما هو مختص بالمخرج ولا مختص بالجمع معطى هل هذا ألف المقصور هذا المعطى خفافا يكتفي هذا هذا قياسي ولا سماعي هيا خذ أنتم كلكم هذا قياسي ولا سماعي سماعي يا مسكين قياسي ظلمة لأنه غير القاعدة الذي استوجب به فتح ما قبل آخره ما هو نظير من الصحيح وما نظيره من الصحيح لا أعرف أنكم ما جرأتم هذا صعب مكرم نعم مكرم ولكن القاعدة غير القاعدة التي استوجب ما قبلها عندكم في ابن مالك وإن فتحت منهما مكانا كسر صار اسمه منفصلين كمثل المنتصر ها هكذا ما يعني ماذا ما يعني ما فهمت والله هذا صعب مرة ها صعب مرة وكذلك ايش ها ها صعب اصل المصطفى المصطفى هل ألف هذا قياسي ولا سماعي هذا قياسي قياسي قياسي قياسي له نظير له نظير في الموقف ما نظيره من نظير المعطر وين القاعدة التي يعني قدر نظير يا شيخ نعم المصطفى هذا اصله مصطفى وافتعل هذا ليش هذا لأن الطاء هذه مبنية عن الطاء محتضر نعم صحيح وين القاعدة التي استخدمت هذا أنا أبني نبيهكم على هذا بل هات يا بس يا أحكي ما ينفع منهما كان الكسر ثلاث من هذه القاعدة كلها في غير كغير سلاسة اتركوا بس لكن هنا مكسور ما قبل الآخر يا شيخ مصطفى مكسور ما قبل الاخر وتقول مثل مقتدر يا شيخ مقتدر مقتدر انا ما سمعت انا اسم مفعول ما فهمت هذا انك تقول اسم الفاعل يا شيخ لا ابدا هذا الفعل مفعول اسم المفعول من غير الثلاث ما في فرق بينها وبين اسم الفاعل الا ان تفتح الحرف الذي قبل الاخر ما في انا جاء كمان السداسي رجل يعني الآن استعلى وين يكون مفعول؟ يكون مفعول منه مستعلى مستعلى ايه وين توفيق وين الفاضل هات استحسن واحد يقول ها يقول نظيرهم استحسن من ولمة ها ها ولمة ولمة وين تجي الحلوان وين فتحتها هذا يعني مستعلن هذا يكون مفعول قاعدة التي استلزمت أو ثبت يعني فتحة ما قبل هذا ليه زي مستخرج وزي مستعلن وزي مستعمل ها لأنه يكون مفعول من استفعله طرفية نعم هو هذا طرفية قاعدة هذا طرفية أن هذا تبع الصف اسمكم من فين يتعدى هذا الباب اللي يوجد طول من المتاسدة من فين يشرحون هذا الباب مساكين الزهراني الزهراني يسرب القواعد القواعد العربية لا ما تسمع لي هذا الباب هذا الباب أقول لك من الأبواب المهمة ولكن أول ما مصطفى أخذ ممتاز وما درسه أو علم مناقشة ما أدري حتى خالد في المستقبل إن شاء الله خالد الزهراني في المستقبل تصريف لا تخلق تصريف لا تخلق أنت أنا في ماجستير نعم هو الصرف قروش يعني لا صرف هذا نحن ما نقول صرف الجنود صرف الكلمات العربية ايه ما صرف قروش هيا امشي وما استحق قبل وخلاص الان عرفنا المخطر نعم المخطر عرفنا واما الفتاة هذا ايه هذا سماع لان فتح ما له نطق صحيح نعم ولذلك ايش؟ سماع نعم يلا فات البيت وما استحق قبل اخر الالف هيا انتبهوا وما استحق الممدود الذي استحق قبل الحرف الاخير الفا وفتح ما قبل الف هذا بقاعدة صرفية كذلك بقاعدة العربية هو المخطر هو المخطر القيام وما ليس كذلك فهو سماع كمخطر للفعل الذي تنمو بهمدي وخير ولكن هذا تمثيل ابن مالك مخطر للفعل الذي تنمو بهمدي وخير معناه ان هذا ليس مثل بمخطر للفعل الذي تنمو بهمدي وخير مع أن هذا يأتي في غير الفعل الذي يستقلب أبي همدي بقية أنه الكثير أنه الكثير الكثرة ذلك واضع مثل إيش هيا هات الآن فرع ارعوا مصروه ارعواء مبدا هذا هي القياس لانها تستحق هذا الفا قبل المخطر قبلها لان ابن مالك قال في نسيته وما يلي لخيره مد وافتح مع كثرة المختار من مفتوح بهمزه واضح اصطفاء اصطفاء هذه المادة القياسية لأنها استحقت أليس قبل الحرف الآخر بقاعدة صرفية وهي إيش قول ابن مالك في المصادر وما يلي لخير مد وافتح اصطفاء إذا أردت أن تتخذ منه المخرج القياس، وكذلك تفعل ابتدأ بهمسة المخرج. واضح ولا؟ إذا أردت أن تتخذ منه المخرج يعني تمد الحرف الذي قبل الأخير حتى يأتي منه ألف مفتوح ما قبله، مع كسر الكلمة الثاني مع وتكسر الكلمة الثاني الحرف الثاني للحرف الثاني اصطفاء. وهذه قياس وين يعني نظيره في نظيره يعني في الصحيح اختلاق اختلاقا اختدارا اختلافا اختلافا هكذا. واضح؟ طيب الآن المعطى أعطاء يستخرج منه المصدر أعطاء أعطاء من المادة هذا هل هي قياسي ولا سماعي؟ هيا خذ أن هذا أتعرف أنها ليس خاصا بمصر الإنسان الذي قلبوا بهمد مصر يلا عند الشام لا بوص الشام أنا بقول نعم مصدر من أعطاء ما قصدت الجواب انا طيب بس سماعي يا شيخ لانه المصدر هو جعلوا له اسم مصدر اعطان اسم مصدر اعطان هذا سماعي لا نحن نقول لك اعطان اعطان سماعي المادة تنخ بس هذه سماعية اعطان اسم المصدر منه هو اعطان خليها انا ما اقول لك على اعطان هم جعلوا له مصدر